Yeah. فلما سلم يا مولاه ولو كانوا أولي

很多就很多 了。 نقول كتاب الله على الذين والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق لقد تاب الله على النبي الذين استجابوا في ساعة العسرة من بعد ما تزيغ قلوب فريق you والسلام. الله ما شاء الله. أنك قد مسوعا رسول الله وما يغضب بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا نصرة ولا يصرون موطئا يزيد الكفار ولا ينادون من عدو ليلا إلا ولا ينفقون صدقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وادية إلا ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون بسم الله لا تقسم بها بل عنك كثير بها جلد وعارض وأنت سلم بها البلد وغالي دين أيحسب أن لن يصبر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لن يره ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فمرتحلا وما أدراك ما العقاب سوف كرقاب أو أقوى في يوم ذي مسغبة يتيما بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم.